أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى نوح والنبي Yeah.

فللذكر مثل حظ

ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا فيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدنا ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك mm-hmm. أنه من قتل نفسه

Don't have